جبي تعاجب برمش العين والحاجب خفيف الروح خفيف الروح بتعاجب بتعاجب برمش العين غماز لي مرة عيونه لقيت الحب مضموله حرام كنت أنا أخونه وأنا أخونه وعشيله من الواجب خفيف الروح خفيف الروح بتعاجب بتعاجب تملي حبي شغلني بسهم اللحظ وإنني أخافت قال يكلمني كلمني كلام عايز متين كاتب خفيف الروح خفيف الروح بتعاجب فين جاني حبيب القلب وناداني أرد عليه بألحاني بألحاني ولا أحسب حساب عازل خفيف الروح خفيف الروح بتعاجب خفيف الروح بتعاجب بتعاجب برمش العين والحاجب خفيف الروح.